والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، أي مسائل. ألا أدلك على أبواب الخير، أي مسائل الخير. الصوم جنة، أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى أنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. وأما في الآخرة فهو جنة من النار، يقيك من النار يوم القيامة. والصوم التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا سواء الواجبة، سواء الزكاة الواجبة أم التطوع، وسواء كانت قليلة أم كثيرة. تطفئ الخطيئة، أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي، كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه معطوفة على قوله: الصدقة تطفئ الخطيئة، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل وسطه كما هو جوف الإنسان. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاك الله خير أخوي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في أيها الكرام، نحمد الله على تيسيره لنا في هذا المجلس المبارك لنقرأ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ونتأمل هداياتها، ونرجو أن يكون ثواب ذلك من الله جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا حديث عظيم جدا أيها الكرام، ولا يكفي والله لا مجلس ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مجالس كثيرة في شرحه، ولكن لعلنا نستفيد بإذن الله من هدايات الشيخ وشرح الشيخ ابن عثيمين، وأيضا فوائد الشيخ عاصم حفظ الله شيخنا الحبيب، ونذكر بعض اللطائف لعل الله أن ينفعنا بها في حياتنا. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام، قال بعدها: الصوم جنة، وذكر أن الصدقة تطفئ الخطيئة، ثم ذكر صلاة الليل في جوف الليل، وكل هذا يدل على أن المقصود هنا والله أعلم ليس بالصوم صوم رمضان، ولا الزكاة أو الإنفاق أو الصدقة أنها الزكاة، أو الصلاة أنها الفريضة، لأن ذكرت الفرائض والأركان قبل ذلك في الحديث نفسه. فهنا دلالة على أن من أعظم القربات إلى الله سبحانه أن تتقرب إلى الله بالنوافل، وقد جاء في الحديث أنها ما تقرب، أن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإلى آخر الحديث. فهذه النوافل التي بإذن الله تقود العبد والمؤمن إلى محبة الله جل في علاه، وهي غاية الكرامة. الصوم جنة، قيل جنة عن النار، وقيل جنة تقيك من الوقوع في الشهوات. والصدقة تطفئ الخطيئة، هذه نعمة عظيمة من الله، فلعلنا نذكر دائما هذا الحديث وهذا النص. إذا غلبتنا أنفسنا والشيطان ووقعنا في ذنب، نتذكر مباشرة أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أذنبت أيها المبارك، أو إذا أذنبنا وكلنا معرضون للخطأ، فنبادر بعدها مباشرة إلى الصدقة، ونسأل الله أن يطفئ تلك الخطيئة بهذه الصدقة كما يطفئ الماء النار. ثم أيضا ذكر أن الصلاة وصلاة الليل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ أيضا الخطيئة، وقد قال ربي عز وجل في كتابه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واستدل نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وفي هذا دلالة على ترابط القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: واستشهد بقول الله جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لابن القيم كلمة جميلة هنا يقول تأمل في هذه الآيتين، تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بما أخفاه لهم من النعيم المقيم، وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على الفرش وقيامهم إلى الصلاة بقرة الأعين في الجنة. فنسأل الله أن يوفقنا لقيام الليل وأن يعيننا على ذلك، وأن يعيننا على الصدقة وعلى الصيام وعلى هذه الخيرات كلها، وأن يجعلنا ممن قال الله عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاكم الله خير. اللهم آمين وإياكم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف المؤمنين أي أنهم لا ينامون يدعون ربهم خوفا وطمعا، إن ذكروا ذنوبهم خافوا وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو تكون للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاثة أشياء. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. السلام عليكم. أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله. على شيخنا شيخنا عاصم، لعل الأخ محمد ما يسمعك، لكن أخوي محمد الشيخ عاصم يذكر بعض الفوائد ثم تكمل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رحم الله الشيخ ابن عثيمين ورحم الله النووي ورحم الله علماء الإسلام وحفظكم الله أجمعين. أحسنتم جزاكم الله خير سمو الأمير فيما أضفتم من إفادات. عندي فقط فائدة مهمة نحتاجها كثيرا. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما استشهد بقوله تعالى أو عندما تلا قول الله تعالى تتنافى جنوبهم عن المضاجع، هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه مسألة نبه عليها بعض أهل العلم، وذكر السيوطي في هذا أن هذا ليس يعني من السنة عند الاستشهاد، وإنما الاستعاذة من الشيطان تكون عند التلاوة، وقال هذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم، يعني بعدهم من يكونهم ما دام هذا لم يرد عن رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين عند الاستشهاد بالآيات أن يستعيذ أحدهم بالله من الشيطان الرجيم. هذه مسألة مهمة يكثر يعني وقوع الخطأ فيها. وهنالك أمر آخر يكثر الخطأ فيه، أن يقول بعضهم يقول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ما قال هذه المقولة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان هنالك حاجة لأن يقول المرء شيئا فليدخل مباشرة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة ونحو ذلك. إذن عند الاستشهاد فقط الغرض هنا التنبيه على أن هذا ليس من السنة. خلال الاستشهاد في الخطاب ونحو ذلك تتلى الآية، قال الله تعالى ويقول الله تعالى ونحو ذلك دون قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل معك الله. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، والله فائدة جميلة أنا استفدتها واستفدنا منها جميعا، فجزاك الله خير. تفضل أخوي محمد. جزاكم الله خير. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاثة أشياء. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام. أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. قوله صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلوات، والمراد بها الصلوات الخمس، وعمود الخيمة ما تقوم عليه وإذا أزيل سقطت. قوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذكر الجهاد أنه ذروة السنام، لأن الذروة أعلى الشيء وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، أي لا تطلقه في القيل والقال. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تتكلم إلا بخير. قوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، الجملة خبرية لكنها استفهامية، والمعنى أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضي الله عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا على أن يفهم تكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو أن تفقده أمه، لكن المقصود بها الحث والإغراء. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر، وأنها تدل على الإغراء والحث، ولهذا خاطبه بالنداء فقال يا معاذ. قوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، هذا شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي الله عنه وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد. من فوائد هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. ثانيا علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة، حيث قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية، لأنه أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة. ثالثا إثبات الجنة والنار، والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما تقدم. رابعا أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. خامسا أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي الله عنه سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة والوجود، فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار، فلذلك كان هذا السؤال عظيما. سادسا أن هذا وإن كان عظيما فهو يسير على من يسره الله عليه. سابعا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير في دينه ودنياه، لأن من لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. ثامنا ذكر أركان الإسلام الخمسة، ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ولم يذكر الرسالة لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تاسعا من الفوائد أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له، أي التوحيد. عاشرا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يأتي بما لم يتحمله السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه. الحادي عشر أن الصوم جنة، وسبق معناه في الشرح. الثاني عشر أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي ذلك الحث على الصدقة، فإذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل فيظل به عباده. الثالث عشر أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة، لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار، والصدقة فيها شيء من البرودة، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار. الرابع عشر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه، وذلك بقياس الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الخامس عشر الحث على صلاة الليل وبيان أنها تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. السادس عشر استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مع أن القرآن نزل عليه، لكن القرآن يستدل به لأنه كلام الله تعالى مقنع لكل أحد، ولهذا تلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم. السابع عشر فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأنهم يشتغلون بالصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام، فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه وإما محرم حسب ما يشتغلون به. الثامن عشر ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا، لقوله: يدعون ربهم خوفا وطمعا. والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة، فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجيا، تخاف أن لا يقبل منك، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، خائفة أن لا يقبل منها، ولكن أحسن الظن بالله. وأيضا كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. التاسع عشر ومن فوائد الآية المذكورة في الحديث فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، لقوله: ومما رزقناهم ينفقون. العشرون ومن فوائد الحديث أن رأس الأمر أي أمر الدنيا والآخرة الإسلام، والإسلام هو ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته. الحادي والعشرون أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به، ويتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر، لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء، وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى حكي هذا القول إجماعا من الصحابة، وهو مقتضى النظر والقياس، إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يمكن هذا أبدا. الثاني والعشرون من الفوائد أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العليا، وهذا ذروة السنام. ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، أي حمية لقومه وعصبية، ويقاتل شجاعة، أي لأنه شجاع والشجاع يحب القتال، وقاتل ليرى مكانه، وفي لفظ: ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الميزان، ولذلك نجد الذين قاتلوا حمية ممن ينتسبون للإسلام لم ينجحوا ولن ينجحوا. 23 من الفوائد أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 24 خطورة اللسان، فاللسان من أخطر ما يكون، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، وهو لم يلقي لها بالا، يتكلم بكلمة الكفر لا يلقي لها بالا، فيكفر ويرتد والعياذ بالله. والغيبة الآن ملأت المجالس إلا ما شاء الله، وهي من آفات اللسان، والكذب من آفات اللسان، والسب من آفات اللسان، والنميمة من آفات اللسان، فإذا حفظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، أي من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. 25 من الفوائد التعليم بالقول وبالفعل، لقوله: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، ولم يقل كف عليك لسانك، بل أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى. والمسموع ينسى، لكن المرئي لا ينسى، بل يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل، ومن ذلك لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. 26 من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فإن أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم السابع والعشرون: جواز إطلاق القول الذي لا يقصد، وإنما يندرج على اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء. 28 أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم. وهذا اختلاف في اللفظ والمعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. 29 الحذر من إطلاق اللسان، وقد تقدم في الأحاديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو سرنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة، وما أكثر ما يقول الإنسان كلاما ثم يندم عليه، فالكلمة كالرصاصة تخرج من البندق لا يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. 30 من الفوائد من هذا الحديث تحري ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: على وجوههم أو على مناخرهم، وهذا يدل على الأمانة التامة في نقل الأحاديث، ولله الحمد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. أقول حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ضبطت هذه الكلمة بوجهين: بملاك أو بملاك، بفتح الميم أو في كسرها. هذا تنبيه. الأمر الآخر ما يتعلق باللسان وحفظ اللسان وخطورة اللسان، قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، أي من الأعمال الصالحة والكلام الطيب والأمر معروف عن المنكر، كلمة توجيه نصيحة عابر أي أسلوب من الأساليب يرفع الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله السلامة. هذه كلها يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للدلالة على عظم شأن اللسان وخطورة شأنه، قد يرفعك رفعا عظيما، وبه تدخل في دين الله، وبه تذكر الله وتسبحه، وفيه قد يقع الإنسان نسأل الله السلامة بالغيبة وما حرم الله، وقد يخرج من دين الله نسأل الله السلامة. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ، نعم، هنا ذكر الشيخ أنه لا يراد هذا ظاهره، وكان من عادة العرب مثل هذا. هذا فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وثبت في الصحيح أن ما كان من دعاء على أصحابه أصله في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم رضي الله عنها كان لها يتيمة، فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة جدا، ثم رآها قال لها أنت يعني كبرتي، فقال المهم، فجاء فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها، دعا عليها يعني في الظاهر، فذهبت فقال ما لك يا أم سليم، قالت قال صلى الله عليه وسلم قضى يتيمتي، قال إنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت يا أم سليم أما علمت عليه دعوة ليس هو لها بأهل أن يجعل الله له زكاء وطهرا، يعني كل دعاء. لهذا الشيعة وغيرهم يعني يأخذون قول النبي عليه الصلاة والسلام في معاوية لا أشبع الله بطنك أن هذا يعني على معاوية رضي الله عنه وانتقاص منه وذم له، ولكن هذه حقيقة، هو دعاء له وليس عليه، وهذا له أماثل في مثل هذه الأدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احتاج إلى تبيان حول ما يتعلق بهذه المسألة، والأحاديث يعني كثيرة، أو الوقفات حقيقة كثيرة في هذا الحديث العظيم. لفتة أخيرة، أن الجهاد كما نعلم جهاد بالمال والنفس، وجهاد بالقلم وبالحجة والبيان، وهو الجهاد بالعلم، بالدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، وإلى الرد على أعداء الإسلام وبيان محاسن الإسلام وفضائله، وهذا أعظم من الجهاد بالنفس والمال مع عظم الجهاد ومع ما جاء في فضله. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد حرر تحريرا جيدا في هذا الباب، بأن الجهاد بالعلم أعظم وأنفس من الجهاد بالمال والنفس، وهذا فيه حث على المجاهدة، مجاهدة النفس بالتقرب إلى الله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. أسأل الله عز وجل يبصرنا جميعا ويفقهنا في دينه، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب شيخ العاصم. كما بين الشيخ عاصم والشيخ بن عثيمين من فوائد هذا الحديث، فوائده جمة، ولكن لعلي أذكر ثلاث أو أربع نقاط يسيرة على عجالة في لفتت الحقيقة نظري في هذا الحديث. أولا، لعل في الحديث دلالة على السخاء بالعلم والإحسان والكرم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الشيخ بن عثيمين ذلك، أن الرجل سأله عن عمل يباعده عن النار ويدخله الجنة، وتأمل ما جاء في هذا الحديث كيف استطرد النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعمود الإسلام وملاك الأمر، كل ذلك على دعاء، يعني على سؤال كان ممكن الإجابة عليه بسطر أو سطرين، ولكن هذا لعله من الإحسان بالعلم. وقد ورد أن الإحسان أيها الكرام لا يكون بالمال فقط، وإن من أعظمه الإحسان بالعلم، فالمال قد تنفع الإنسان في دنياه، ولكن بالعلم قد تخرجه من الظلمات إلى النور بإذن الله جل في علاه. قد يكون كافرا فيسلم، وقد يكون ضالا فيهتدي. لذلك أذكر كلمة لابن عباس رضي الله عنهما جميلة يقول، ذكر عدة أمور تدل على سمو نفسه وحبه للخير للناس وحبه لنشر العلم. قال لي إني لأسمع بالحاكم العادل في أرض فأفرح وليس ولن أتحاكم إليه، وأسمع بالمطر والغيث ينزل على أرض فأفرح للمسلمين وليس لي فيها سائمة. ثم قال وأفهم فهما في كلام الله وفي آية من كتاب الله، فأتمنى ووددت أن كل مسلم ومسلمة علموا ما علمت. وهذا يعني من الإيثار ومن الخير ومن الإحسان بالعلم شيء عظيم. أيضا لعل هذا من الفوائد والله أعلم أن الداعي إلى الله يحرص على أن يبدع في دعوته وأن يجمل هذه الدعوة بأساليب التأثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر في هذا الحديث أنه لما قال معاذ أو نحن أخذون، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بهذا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده على لسانه، وكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أمسك عليك لسانك، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لهذه الحركة تأثير كبير في قلب معاذ. والآن ونحن نسمع بعد 1400 سنة، لما إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذه الحركة كان لذلك الوقع للحديث وقع على قلوبنا وعلى تأثيرنا. فالداعية قدر المستطاع يحاول أن يحرص على إيثاء، على أن تكون دعوته ذات تأثير وأن يبدع فيها وأن يخرجها بأجمل صورة مع تحري الإخلاص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عمود الإسلام، وهنا لفت أيها الكرام، وذكر الشيخ بن عثيمين رأيه ورأي وأن إجماع الصحابة أن من ترك الصلاة فقد كفر. وأقول لشبابنا ولي من أحب من شباب المسلمين جميعا، احرصوا والله على الصلاة، والله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا يغرنك من يأتيك ويقول لا الأعمال بالنيات وأنا نيتي طيبة وأهم شيء الأخلاق أو الإيمان في القلوب، والله هذه لن تنفع بدون صلاة. الصلاة هي الفارق بين المسلمين والكافرين، هي التي ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام. وهل يبقى البيت أو الخيمة بلا عمود؟ بلا عمود ستسقط على من فيها. لذلك نصيحة محب، احرص على الصلاة قدر المستطاع ولا تضيعها عن أوقاتها، فهي الصلة بينك وبين الله، وأول ما يعرض على العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل. أخيرا بين الحديث عظم شأن اللسان، وأقول صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا اللسان لولا الله ثم اللسان لما دعي إلى الله، لما عرفنا القرآن فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بلسانه، ولما دعي إلى الإسلام ونشر التوحيد في أصقاع الدنيا وفتحت ونشر العلم والخير. لذلك كما بين الشيخ عاصم أن الكلمة قد تهوي بصاحبها وقد ترفع صاحبها، لذلك يحذر الإنسان من لسانه ومن الغيبة ومن الأمور التي قد تنزله، ويحرص على الخير والله لا يدري لعلها كلمة ألقاها لم يلقي لها بالا يأتي يوم القيامة قد رفعه الله بها في الدرجات العلى من الجنة وجعل لها تأثير في من بعده. نسأل الله أن يعيننا على العمل بهذا الحديث العظيم، وأن يوفقنا دائما لاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، إنه ولي ذلك والقادر. تفضل يا شيخ. اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قوله فرض أي أوجب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النووي الحديث فقال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه. الصحابي هنا مشهور بكنيته أبو ثعلبة الخشني، ذكر في أبي ثعلبة الخشني أقوال عديدة في اسمه وأقوال عديدة في اسم أبيه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة ذكر أقوالا عديدة في اسمه وفي اسم أبيه، ولم يجزم باسم له ولا لاسم أبيه. النووي نفسه هنا صاحب النووية الأربعين في كتابه العظيم تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب عظيم جدا، يعني كتاب يزهد فيه كثير من الناس ربما لعدم العلم بما فيه من فوائد عظيمة في جوانب عديدة. الشاهد ذكر هذا في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وذكر أسماء عديدة له ولأبيه، وأنه مختلف في اسمه ومسم أبيه، ولم يجزم باسم له ولا باسم أبيه، هنا جزم باسمه وباسم أبيه، يعني هذه غريبة في هذا الباب. الأمر الثاني ما يخص هذا الحديث، الحديث هذا من الأحاديث التي تكلم أهل العلم فيها بالضعف من الأربعين النووية. النووي هنا قال حديث حسن رواه الدارقطني، قال كذلك بحسنه ابن السمعاني، ابن السمعاني قال كذلك، بينما الحافظ بن رجب في جوامع الكلم في شرحه للأربعين ذكر علتين للحديث وضعفه. شيخنا الأبان رحمه الله تعالى قديما كان حسن الحديث لبعض شواهده في تحقيقه لكتاب العلم لأبي خيثمة فيما أذكر أو أعتقد، ثم بان له أن هذه الشواهد ضعيفة جدا ولا يرتقي بها الحديث إلى الحسن. على أي حال الحديث من حيث المعنى هو يعني صحيح، وهنالك بعض الآثار قد تشهد له، هذا ما أردت أن أذكر به في هذا الحديث. تفضل. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم فرض أي أوجب قطعا، فرض فرائض مثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما لا يحصى، فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها، وحد حدودا فلا تعتدوها، والمراد حدود الواجبات والمحرمات، فالواجبات حدود لا تتعدى والمحرمات حدود لا تقرب، وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها، مثل الزنا وشرب الخمر والقذف وأشياء كثيرة لا تحصى، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء ولم أي لم يقل شيئا، لم يقل فيها شيئا، فلم يحرمها ولم يفرضها غير نسيان، أي أنه عز وجل لم يتركها نسيانا، قال تعالى وما كان ربك نسيا ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا. من فوائد هذا الحديث إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله أو يحرم ما لم يحرمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض، وقال وحرم أشياء. ثانيا أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات. ثالثا وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل، وهذا مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. رابعا أن الله عز وجل حد حدودا، بمعنى أنه أوجب الواجب بينا والحرام بينا، كالحد الفاصل بين أراضي الناس، وقد سبق في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. خامسا تحريم تعدي حدود الله لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعتدوها. سادسا أنه لا يجوز تجاوز الحد من في العقوبات، فالزاني مثلا إذا زنى وكان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغضب عام، ولا يجوز أن نزيد على 100 جلدة ونقول يجلد 150 مثلا فإن هذا محرم. سابعا وصف الله عز وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عز وجل، إذ أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ثامنا أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. تاسعا أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينه عنه فهو حلال، فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات. أما في العبادات فقد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهت حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عز وجل عنه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها، وغير العبادات الأصل فيها الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. عاشرا من الفوائد أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر من الفوائد إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم، وكل الشرع رحمة لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. الثاني عشر انتفاء النسيان عن الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثالث عشر حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين، والله أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الحقيقة هذا يعني البيان من الشيخ رحمه الله تعالى خلاصة الحديث أن الأحكام ترجع إلى أربعة أصول، وهي التي يجب على المسلم أداؤها وألا يضيعها، والثاني الحدود، حدود الله عز وجل، وهي ما أذن الله به والواجب فيه عدم تعدي هذه الحدود، والثالث المحرمات التي حرمها الله والواجب فيها ترك انتهاكها الثالثة، والرابعة الأشياء التي سكت الله عز وجل عنها، وسكوته سبحانه وتعالى عنها هو من جملة عفوه وتوسعته على خلقه. تبقى عندنا بعض المسائل التي تحتاج إلى سؤال أهل العلم وفيما جد وما في أمور، لكن التكلف في أشياء هذه كيف ذبحت وهذه كيف جاءت وهذه من أين كذا، الأصل فيها طالما أنت في ديار الإسلام أو من مأكولات أهل الكتاب مما يجوز أن يطعم المسلم من طعامهم ألا يسأل وراء ذلك إلا إن كان هنالك علم جازم بذلك، وهذا من توسعة الله ورحمته. أسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا بفضله ورحمته. وأريد أن أذكر فقط فيما يتعلق بالحديث السابق فيما يتعلق بالإنفاق وفضله مما رزقناهم ينفقون، ما يعانيه إخواننا في تركيا وسوريا مما أصابهم في هذا الزلزال العظيم الذي هو مشهد من مشاهد يوم القيامة كأنه من مشاهدها، نسأل الله العافية. والله إن الإنسان لا يستطيع أن يديم النظر في بعض هذه المناظر، لكن نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يعافي المصابين وأن يجعل في ذلك عبرة لنا جميعا وتوبة صادقة إلى الله عز وجل. هذه آيات يخوف الله بها عباده، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد، وأن يهيئ لهم من يعينهم ومن يكون لهم سندا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، جزاك الله خير. آمين آمين، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأن لا يغتالوا من تحتهم، وأن يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. الحقيقة لفتة يسيرة، فائدة يسيرة في الحديث ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وأنه جاء في القرآن في البقرة، في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها، وجاء أيضا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فوالله أعلم، إذا كان الأمر متعلق بالأوامر جاء أمر الله سبحانه في بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتعدوا دائرة الإسلام ودائرة الأوامر إلى الفسق والخروج عن طاعة الله. وإذا كان الأمر متعلق بالنواهي جاء قول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، وكأنها حد فاصل بين ما أمر الله وبين ما حرمه، ما حرمه الله بعد هذا الحد فلا تقربوا الحد. وهذه من رحمة الله جل في علاه، وذلك لأن النفس البشرية ضعيفة، فغالبا أنها إذا اقتربت من الحد أغراها الشيطان والنفس قد تقع. لذلك الله سبحانه دائما ينبه في القرآن، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش. دائما الأمر بعدم القرب وليس بالانتهاك، فمن أطاع الله في ذلك سلم، ومن جرب عرف. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يلتزم بأوامر الله جل في علاه فلا يتعداها، وينتهي عن نواهيه وعن حدوده التي حدها فلا يقربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير أيها الكرام جميعا، وأسأل الله أن يجعل ما سمعناه وما قلناه في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله في درس تفسير القرآن يوم الأربعاء بعد المغرب بإذن الله، في تفسير آيات من السورة العظيمة سورة البقرة. وعلى الخير دائما نلتقي، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله وسلم على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.